لكن نظرا الى ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم حلق الحجامه ولم يفتي نقول هذا دليل على ان المراد بحلق الراس المنهي عنه هو حلق الجميع او معظم. بقينا في الاظفار. الاظفار ان حلق ظفرا واحدا فهي طعام مسكين على كلام المؤلف، ظفرين طعام مسكينين، ثلاثه دم على كلام المؤلف ولكن المخير. واذا قلنا بالقول الراجح ان الاظفار لا دليل على تحريمها في الاحرام فليس عليه شيء، لكن كما قلنا تجنب الشيء الذي عمل الناس على خلاف يعني هذا من الاشياء المطلوبه، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. ثم ربما يكون في هذا تشويش على الانسان وسبب للخوض فيه، خصوصا اذا لم يكن عالما يعني اماما يتبع. نعم، لكن اذا ترعرع وصار اماما يتبع فلا يبالي باحد، لان الله يقول انما عليك البلاغ، لا بد ان يبلغ العلماء ما تبين لهم من كتاب الله وسنه رسوله. طيب، قال ومن غطى راسه بملاصق فدك، غطى راسه اي ستره بملاصق للراس فدى. والفدية ما هي؟ الفدية أطلقها المؤلف فتحمل على فدية الأذى، أي أنه يخير بين أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يذبح شاة. تغطية الرأس ما هو الدليل على أنها من محظورات الإحرام؟ الدليل أن رجلا وقصته ناقته في عرفة وهو محرم فمات رضي الله عنه، فأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الشاهد ولا تخمروا رأسه يعني لا تغطوه، وعلل ذلك بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فدل على أن المحرم يحرم عليه أن يغطي رأسه في الملاصق. طيب، نضرب أمثلة للملاصق: الطاقية والغطرة والعمامة، مع أنه نهي عن العمامة بذاتها لأنها لباس الرأس. طيب، إذن إن غطى بملاصق فدى، وإن غطاه بغير ملاصق فهو نوعان: إما أن يكون متصلا به وإما أن يكون منفصلا عنه. إن كان منفصلا عنه فجائز بالإجماع، وإن كان متصلا به ففيه خلاف. مثال منفصل عنه أن يجلس الإنسان تحت شجرة ويضع عليها ثوبا، فهذا إيش؟ غطى رأسه لكن بمنفصل. ومثال آخر أن يدخل الإنسان في الخيمة، هذا أيضا غطى رأسه بمنفصل وهو جائز. والدليل على هذا أن الأصل عدم المنع، وهناك دليل بالنسبة للخيمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضربت له خيمة في نمرة واستظل بها. إذا كان متصلا به مثل الشمسية، رجل محرم يحمل الشمسية يتظلل بها إما من المطر وإما من الشمس، فهذا في خلاف. فمن العلماء من قال إنه حرام، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، ومنهم من قال إنه جائز. ومن ذلك السيارة التي لها سقف، فإنه على المشهور من مذهب الحنابلة